ظلت في حيرة وتهمل العين، لا أبو الفضيل عدها ولا حسين. ظلت في حيرة وتهمل العين، لا أبو الفضيل عدها ولا حسين. زينب الله يساعد بهالليلة، زينب زينب الله يساعد بهالليلة. بعد زينب، بعد زينب، زينب الله الله الله هالليلة زينب. ظلت في حيرة وتهمل العين، لا أبو الفاضل عدها ولا حسين. ظلت في حيرة تهمل العين، لا أبو الفاضل عدها ولا حسين. زينب الله بهالليلة، زينب زينب الله يساعد بهالليلة. ظلت في حيرة، ظلت في حيرة وتهمل العين، لا أبو ظلت في حيرة وتهمل العين، لا أبو الفضل حسين. زينب الله يساعد بهالليلة، زينب زينب النبع على الصدر. ظلت في حيرة وتهمل العين، لا أبو الفضيل عدها ولا حسين. ظلت في حيرة وتهمل العين، لا أبو الفضيل عدها ولا زينب. الله يساعد بهالليلة، زينب هالليلة زينب. ما شاء الله زينب زينب الله يساعد هالليلة. ظلت في حيرة، ظلت وتهمل العين، لا أبو الفضيل عدها ولا ما شاء الله. ظلت في حيرة وتهمل العين، لا أبو الفضيل عدها ولا حسين. زينب الله يساعد بهالليلة، زينب هالليل. آخر مرة ظلت في حيرة وتهمل العين لابو الفضيل عدها ولا حسين ظلت في حيرة لابو الفضيل عدها ولا حسين